بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر ما صام الصائمون. الله أكبر ما قام القائمون. الله أكبر ما خشع لله الخاشعون. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، مضى شهر رمضان وانقضى بعدما كنا منذ أيام قلائل في انتظاره، وهكذا الأعمار تمضي سريعا. إنها لآية من الله لنا، وإنها لعبرة من الله لكي نعتبر ولنعلم أن الحياة الدنيا تمر سريعا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه فقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فما أسرع انقضاء الحياة الدنيا وما أسرع زوالها. لذلك ترى في كلام العارفين بالله وفي كلام العلماء بالله تبارك وتعالى ما يدل على هذه المعاني العظيمة. قال الشافعي رحمه الله في مذهبه: لو أوصى رجلا بماله لأعقل الناس، لو جاء رجل عند موته وقال في وصيته: أوصي بتركتي أن تصرف لأعقل الناس، قال: فإنها تصرف للزهاد، فإنهم أعقل الناس، لأنهم عقلوا حقيقة الحياة الدنيا فزهدوا فيها، فلا يزهد في هذه الدنيا إلا عاقلا ولا يرغب فيها إلا جاهلا، فإن عمرها قصير ولا يغتر بها إلا مغرور. نعم والله عباد الله، إنها تمر سريعا سريعا. قال ربنا: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولأن الحياة الدنيا قصيرة ولأنها تمر سريعا، أمرنا ربنا جل وعلا أن نسارع فيها إلى الطاعات وأن نتقرب إليه جل وعلا بأنواع المرضات. قال ربنا جل وعلا لعباده المؤمنين مخاطبا لهم في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ من هم سكان هذه الجنة يا رب؟ من هم الذين تحق لهم هذه الجنة يا رب؟ قال ربنا جل وعلا عن صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء، ليس الشأن أن تنفق في السراء، فكل الناس يحسن ذلك، حتى الكافر قد ينفق في بعض الأحيان ما يزيد عن حاجته إذا كان يعيش في نعماء وإذا كان يعيش في سراء. ولكن الشأن، كل الشأن، أن تنفق في الضراء، أن تخرج الدرهم والدينار وأنت شحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذه هي صفات عباد الله المؤمنين التي جلها ربنا في كتابه المبين، ووصفهم بأنهم ينفقون في السراء والضراء. هذه الصفات ينبغي أن نزن أنفسنا بها وأن نقف إلى جوارها، ولنرى كل واحد منا حاله، ولنرى الله، عبادة من أعظم العبادات، ما من جرعة أحق إلى الله من جرعة ظنظ يتجرعها عبد مسلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يا أيها العافين عن الناس أبشروا بعفو الله تبارك وتعالى عنكم، يا أيها العافين عن الناس أبشروا بمرضات ربكم تبارك وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق يوم أن طعن في عرض ابنته الصديقة من رجل كان أبو بكر رضي الله عنه يتصدق عليه ويعطيه من ماله من تعبه ومن كده، فإذا به يطعن في الصديقة الممرات من فوق سبع سماوات، فأقسم الصديق أن لا يعطيه من المال ما كان يعطيه، ولكنك يا أبا بكر لا ينبغي لك أن تفعل ذلك وأنت الصديق، فأنت خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يعاتب الصديق؟ إنه رب الأرض والسماوات، يعاتبه من فوق سبع سماوات، وينزل قرآنا ليتلينا يوم القيامة، لنتعلم نحن ولنتأدب نحن بأدب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك فاغفر أنت لإخوانك المسلمين، وإذا كنت تحب أن يعفو الله عنك فاعفو عنك عن إخوانك المسلمين. نعم اعفو عبد الله، اعفو عن إخوانك المسلمين ليعفو الله تبارك وتعالى عنك. اعفو عباد الله، نعم جزاك الله خير، اعفو عباد الله ولنتق الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى عباده المؤمنين، فمن كان منهم عافيا عن أخيه فليعفو عنه. والكاظمين الغيظ فلنقضم غيظنا ولنستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فكرر الرجل مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر لا تغضب، فعلينا أن لا نغضب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ولنمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. إن رجلان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقفان على باب الجنة، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، فينظر أحدهما إلى مقعد في الجنة فيقول يا رب لمن هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى إن هذا لأخيك إن أنت عفوت عنه. فيقول أشهدك يا رب أني قد عفوت عنه. فيقول له رب العزة تبارك وتعالى خذ بيد أخيك وادخل الجنة. إن قلوب المؤمنين قلوبا لا تحمل غلا، إن قلوب المؤمنين قلوبا لا تحمل حقدا، ليس فيها متسع إلا للحب، ليس فيها متسع إلا للعفو، ليس فيها متسع إلا لكظم الغيظ. إن قلوب المؤمنين قلوب معلقة بالله تبارك وتعالى. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأثر وضعه يقطر من لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه أنه سوف يخرج عليهم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع عليهم ذلك الرجل فنظروا إليه وتعجبوا من حاله ولم يروا في شكله شيئا يلفت الأنظار. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بالرجل هو يطلع عليهم في نفس المنظر وفي نفس الشاكلة، فيتعجبون مرة أخرى. وفي الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويطلع نفس الرجل، فأثار ذلك حفيظة عبد الله بن عمر وأثار ذلك فضوله وأراد أن يعرف ما شأن هذا الرجل، فانتظره حتى خرج من المسجد ثم تبعه وقال يا عبد الله إني ناحيت أبي فإن رأيت أن تستضيفني عندك فافعل. فأخذه ذلك الرجل واستضافه في بيته، فمكث عنده عبد الله بن عمرو 3 ليال لم ير عنده كثير صلاة ولا كثير صيام. ان الرجل يصلي العشاء ثم ينام حتى يقوم فيصلي الفجر، وفي اليوم الثالث لم يرى عبد الله شيئا، فأراد ان ينصرف من بيت الرجل، ولكنه في اثناء توديعه لذلك الرجل قال له مقالة: يا هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، فأردت أن أرى منك عملا فلم أرى منك كثير صلاة ولا صيام، فهل لك شيئا من عمل تفعله بينك وبين الله؟ قال الرجل: ما والله إلا ما رأيت. فولى عبد الله بن عمر، فلما أراد أن ينصرف دعاه الرجل وقال: غير أني لا أبيت وفي قلبي ذلا لمسلم، غير أني لا أبيت وفي قلبي ذلا لمسلم. فقال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطير، فلننظر في انفسنا كم يبيت الواحد منا وفي قلبه اضغان وفي قلبه احقاد وفي قلبه ذلا لاخوانه المسلمين. عباد الله، ان الله جل وعلا امتن على امه الاسلام بان ازاح من قلوبهم الطواغيت، فانك تنظر الى الطواغيت فتراهم اما قتيل واما شريف واما سجين. قد ازاح الله تبارك وتعالى الطواغيت، وبقي ان تتكاتف الامه وبقي ان تتالف الامه. ان اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه واناخ بين المهاجرين والانصار، نحتاج الى رابطه الاخوه، ولم امتثل امره صلى الله عليه وسلم. ان رجلان من امه محمد صلى الله عليه وسلم يقفان على باب الجنه، احدهما ظالم والاخر مظلوم، فينظر احدهما الى مقعد في الجنه فيقول: يا رب لمن هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: ان هذا لاخيك ان انت عفوت عنه. فيقول: اشهدك يا رب اني قد عفوت عنه. فيقول له رب العزه تبارك وتعالى: خذ بيد اخيك وادخل الجنه. ان قلوب المؤمنين قلوبا لا تحمل غلا، ان قلوب المؤمنين قلوبا لا تحمل حقدا، ليس فيها متسع الا للحب، ليس فيها متسع الا للعفو، ليس فيها متسع الا لكظم الغيظ. ان قلوب المؤمنين قلوب معلقه بالله تبارك وتعالى. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم واثر ظهره يقطر من لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه انه سوف يخرج عليهم الان رجل من اهل الجنه. فطلع عليهم ذلك الرجل فنظروا اليه وتعجبوا من حاله، ولم يروا في شكله شيئا يلفت الانظار. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فاذا بالرجل هو يطلع عليهم في نفس المنظر وفي نفس الشاكلة، فيتعجبون مرة اخرى. وفي الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة، ويطلع نفس الرجل. فاثار ذلك حفيظة عبد الله بن عمر، واثار ذلك فضوله، واراد ان يعرف ما شان هذا الرجل، فانتظره حتى خرج من المسجد، ثم تبعه وقال: يا عبد الله اني ناحيت ابي، فإن رأيت أن تستضيفني عندك فافعل. فأخذه ذلك الرجل واستضافه في بيته، فمكث عنده عبد الله بن عمرو 3 ليال لم ير عنده كثير صلاة ولا كثير صيام. إن الرجل يصلي العشاء ثم ينام حتى يقوم فيصلي الفجر، وفي اليوم الثالث لم ير عبد الله شيئا، فأراد أن ينصرف من بيت الرجل، ولكنه في اثناء توديعه لذلك الرجل قال له مقالة: يا هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، فاردت ان ارى منك عملا فلم ارى منك كثير صلاة ولا صيام، فهل لك شيئا من عمل تفعله بينك وبين الله؟ قال الرجل: ما والله الا ما رايت. فولى عبد الله بن عمر، فلما اراد ان ينصرف دعاه الرجل وقال: غير اني لا ابيت وفي قلبي ذلا لمسلم، غير اني لا ابيت وفي قلبي ذلا لمسلم. فقال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهي